الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بفضل الله ورحمته شروع في التعليق على كتاب جليل لعالم نبيل. والكتاب هو القسم الرابع من كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وهو كتاب القائد إلى تصحيح العقائد.